Sabahın çok kaynıyım, tanarıyım. ابن القيم بحث موضوع وبشيء من التفصيل كلام موقعين لا تجلز معه تجلز معه إذا كان عندك قطعة ذهب فيها فضة بتبيعها لا بيبيعوها بيبيعوها ما بيمشي حالها بيعوها بس احنا ما بنجيب عن ايش لا بنجيب يعني ذهب في خرز في الماس هل يجوز بناء على النص لا يجوز معناته شراء الذهب شغل من بلاد برا مملوك لأنه كله جاهز على الطريق هذا الحواضر بس هو لا نفى شيئا وأثبت شيئا في الإثبات رمى حاله دائما رمي حالي معك أول مرة أيوة لكن رمية في الجنة آمين جميعا إن شاء الله بغير بدل شوي والله يا شيخ الدنيا ما تغنى على آخر قطع فيها ذهب فيها الماس بتبيع كيف هذا كل الماس على ذهب قطع فيها ذهب والماس تنبيعها خلاص أنا فهمت عليك أقول لك كيف يجوز هذا ما بتعرف شراني ليه فصل هذا عن هذا اللي هو لا أعرف تعرف فإذن خلص حالك من الورثة واتق الله